النور وجهك والصباح عيون، النور وجهك والصباح عيون، والليل شعرك والسهر بهدابي. ما جيت مثلي مثل ناس يجونك، جيتك تشوف الوقت وش سوابي. أنا الجريح اللي يحب طعونك، طعونك أوفى من وعود أصحابي. أنا على طعنة يدك وشلونك لا تنحرج، ما هو بوقت عتابي. كنت الأخير اللي نجح بظنونك، وانت الوحيد اللي بقى بأحبابي. تعال جمعني عشان أصونك، وبعيش لجلك معجزي الإعجابي.